السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء 16. نواصل الحديث فيه عن فتنة الدجال وعن ظهور الدجال وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه، وكيف فصل النبي صلى الله عليه وسلم كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا الدجال، على اعتبار ان الدجال بيمثل محور الشر ونموذج لمحور الشر اللي بيتجمع على مدار التاريخ منذ آدم عليه السلام حتى آخر هذه الدنيا، في تلون ونفاق وكذب وغش وتدليس، كل ذلك يتجمع هذا الشر فيما يسمى بالدجال. الدجال شخص يدل على قمة الشر بالنسبة لهذا العالم، وكيف يقضى عليه عندما يأتي المسيح عليه السلام وينزل من السماء فيتبع إماما مسلما من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإمام المهدي محمد ابن عبد الله من ولد الحسن ابن علي ابن أبي طالب. هذا المهدي مع عيسى عليه السلام يمثلان منهج الأنبياء والمرسلين، وكيف أنه رحمة للعالمين، وكيف تسود الدنيا بعد القضاء على الدجال، تسودها الرحمة والعدل، وإن حتى علاقة الإنسان بالحيوانات حتى المفترسة الكل ساعتها لا يؤذي بعضه بعضا، وهذا ثابت فيما أخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالدجال بيمثل إبليس الكبير، إبليس الذي امتنع عن السجود لآدم عليه السلام، والذي نصب عرشه على الماء في جزيرة ما أو في مكان ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدجال. حياته مستمرة لم تنقطع، يتجسد في صورة بشرية هذا ممكن، أو يلابس جسدا بشريا هذا ممكن، دي صورة الدجال اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها أيما تحذير، وكذا الأنبياء من قبله، لأنه محور الشر، يعني محور الشر هوى النفس في الإنسان واتباعه لشبهات الشيطان، وأعلى ما يمكن أن ينسب إلى الشيطان اللي هو إبليس، لأن هو الوحيد اللي باقي إلى يوم القيامة. أما ما سوى ذلك من الشياطين فهم من الجن يتبعونه ويسيرون خلف سيدهم اللي هو إبليس، الذي يدعي الربوبية ويدعي أنه هو الإله لأتباعه، فيتبعه جنده من الجن وجنده أيضا من الإنس. دي حقيقة أخبرنا عنها رب العزة والجلال فيما نزل على الأنبياء جميعا، لكن الوحي الثابت الباقي اللي فيه تفاصيل هذه الأشياء والحكم العليا التي خلق الله من أجلها الأرض والسماء دي موجودة في القرآن وفيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك الحديث عن الدجال يحتاج إلى بسط وشرح لكي نفهم حقيقة هذا الأمر. يعني مش بس الدجال كده يعني حادث بس ملوش ارتباط بمعاني وجود الإنسان في الحياة، لا، ده كل معاني وجود الإنسان في الحياة وعللها وغاياتها وسلوكيات الإنسان، إما تبع الشيطان وإما تبع الرحمن وتبع الأنبياء والمرسلين، عبر الله عز وجل عنها في أكثر من آية لما قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: وهديناه النجدين، فالنجدان طريقان معروضان أمام إرادة الإنسان، آخر هذين النجدين. بالنسبة للشر محوره في الدجال، حيث يجتمع كل محاور الشر من جنود إبليس وإبليس نفسه مع أكبر واحد سيكون من البشر اللي هو الدجال. فالدجال يجمع بين محاور الشر، خاصية تتعلق بعالم الغيب في إبليس وأتباعه، وخاصية تتعلق بعالم الشهادة في أشرار الدنيا. واجتماعهم مع هذا المسمى بالدجال اللي هم اليهود وأتباعهم من النصارى ومن غيرهم. في المقابل نجد ما أخبر الله تبارك وتعالى به من دعوة أنبيائه ورسله، يمثلها عندها الإمام المهدي ومعه نبي الله عيسى رسوله الذي يأتي متبعا ومصدقا لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء من قبله، ويحدث الصراع. هذا الصراع بينتهي بموت الدجال وبقاء عيسى عليه السلام فترة من الدهر يعم الخير مع الإمام المهدي، طبعا يعم الخير، وتملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، يعيش الناس في رخاء، ينتقلون بعدها إلى رب السماء عندما يلقون الله عز وجل، وتنتهي الحياة الدنيا على شرار الخلق اللي هيفضلوا بعد عيسى عليه السلام. الدجال يخرج من مدينة اسمها خراسان أصفهان في إيران. خلي بالكم المعلومات دي، محور الشر أي والله في إيران، بدايته من إيران. هو الدجال موجود في بحر أو في بحر اليمن أو بحر الشام، لكن الراجح أنه هو في بحر اليمن، وحنعرف التفاصيل، لأن اللي موجود أصلا ناصب عرشه على الماء، فعرشه على الماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متجسد في هذه الصورة اللي هي صورة الدجال، موجود في دير كنيسة في مكان منعزل. يخرج هذا الرجل أو الشيطان المتجسد في صورة رجل أو المتلبس بصورة الرجل إلى خراسان أو أصفهان. خراسان أو أصفهان لو حبينا نشوف المكان علشان يكون فيه تقريب للحقيقة، طبعا ده كله أشياء غيبية احنا لسه ما شفناهاش، بس هذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدق النبي فيما أخبر. ده صورة الكرة الأرضية، ونشوف خراسان موجودة في شمال إيران وشرق العراق. دي خراسان أو منطقة أصفهان، شرق العراق، بيتوجه مع أتباعه في المدينة أو في المكان الأول، مكان أو مدينة اسمها اليهودية، كان فيها اليهود كثر، يتبقى منها ما يتبقى، لكن الآن احنا مش عارفين طبعا تفاصيل الأعداد أو ما يتعلق بوضعهم، لكن ما أشار إليه نبينا عليه الصلاة والسلام ان في عدد كبير من اليهود يتبعون الدجال من هذه المدينة. وعشان تعرفوا ان محاور الشر تجتمع في اليهود واتباعهم من النصارى، ودلوقتي اتفاقيات بينهم كبيرة جدا جدا، حتى جعلت النصارى يبرئون اليهود من دم المسيح على حسب ما يعتقدون في انه صلب. دلوقتي طلعوا صك براءة ان اليهود لا صلبوه ولا عملوا في حاجة، لكن اللي وراهم واساس البلاء كله في ايران عند المجوس. فمحاور الشر العظمى اللي بيجي لها الدجال يطلع من خراسان يتبعه اقوام كأن وجوههم ميزان مطرقة، اللي هو شبه التتار كده. وورد من حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان يخرج الدجال وانا حي كفيتكموه، وان يخرج بعدي فان ربكم عز وجل ليس باعور، وانه يخرج في يهودية اصبهان. هنا نص على مكان خروج الدجال، حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها ولها يومئذ 7 أبواب. يعني يلف، ما هو بيلف، ما فيش مكان في الارض الا وحيلف حتى يأتي المدينة، المدينة المنورة. ولها يومئذ 7 أبواب، على كل نقب منها ملكان. يعني دلوقتي اصبح، لاحظوا معايا يا اخوان، لان احنا بنقولك دلوقتي الدجال الناس محتارة في امره، فوردت احاديث انه لسه موجود وحي. انا حي، الدجال حي، فهو يقول لك ازاي حي؟ حي الدجال، ما هو انت مش قادر تتصور ان الدجال بيمثل محور الشر، ومحور الشر ده بيتمثل في ابليس، وابليس حي من يوم ما نشأت الدنيا من عند ادم عليه السلام الى يوم القيامة، يتجسد في صورة بشر ممكن ليفتن الناس، يطلع في صورة الدجال او شخص يتجسد في صورته حتى يراه الناس، لكن هو حي موجود ولم ينقطع. وده بخلاف المهدي، يعني حضرتك لما المهدي يكون موجود، لا، المهدي لسه حيولد، اللي هو المهدي اللي دلت عليه النصوص في القرآن وفي السنة. لكن المهدي اللي موجود عند الشيعة دي خرافة. خرافة ليه؟ لان اصلا ما كانش موجود، الحسن العسكري ما كانش له اولاد، ده هم زعموا ان كان في جارية وعنده 5 سنوات واستخبى وكلام من ده، وغير كده كمان ان مخفي في سرداب وان حي يرزق، والكلام ده كله عبارة عن ترهات وافتراءات وكذب من قبل الشيعة. لكن ما يتعلق بالمهدي اللي هو تبع السنة لسه هيتولي. اما ما يتعلق بالدجال، فالدجال لما تتكلم على حقيقة الدجال وانه ممثل اعظم للشر، الممثل الاعظم للشر هو ابليس، قد يتجسد في صورة انسان، نعم، اللي هو ابليس الكبير. والانسان اللي هيتجسد فيه مش اي انسان، الرسول ذكره بمواصفات خاصة. لذلك اللي يقدر على هذا ملائكة، ملائكة تحمي المدينة من الدجال حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها ولها يومئذ 7 أبواب، على كل نقب منها ملكان، فيخرج إليه شرارها أو شرار أهلها. عائشة بتقول إن اللي هيطلع عشان يمشي مع الدجال هم الجماعة اللي شبهه، الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، زي ما نشوف ناس الآن تريد أن تصرف أهل الإيمان عن التوحيد وعن النهج الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي دعا إليه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وكذا الإمام محمد بن سعود، عايزين يخربوا البلد دي بهذا الفكر. دول اللي شبه دول هم اللي يطلعوا للدجال صحيح. وورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان، ملابس من الحرير خضراء أو ما شابه ذلك. وفي رواية: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، أثواب من الحرير لونه أخضر. وورد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وفيه إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي في حدود أو ضروب أو مكان يسير فيه بين الشام وبين العراق، لأن مسيرة الدجال بتيجي من مكانه اللي موجود في بحر اليمن، يتحرك نحو أصفهان أو خراسان، ثم يسير نحو العراق في ضروب ما بين العراق وبين الشام، فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا. وفي رواية: يخرج من خلة بين الشام والعراق. الرواية دي مش فيها تعرض، لأنه بتحرك في الأماكن دي، وكل يخبر على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تميم الداري مع الدجال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق. يعني الرسول بيأكد إن هو قبل المشرق نحو بحر اليمن، وأومى بيده صلى الله عليه وسلم إلى المشرق. وأيضا ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة، يعني بيلف اللفة ديت ورايح بكل همة إلى المدينة، حتى ينزل دبر أحد، يعني ورا جبل أحد قبل المدينة، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، يتوجه ناحية الشام وهناك يهلك. طبعا يعيث يمينا ويعيث يسارا، لأن مدة مكوث الدجال على الأرض زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوم، بس فيه يوم زي سنة ويوم زي شهر ويوم زي أسبوع وبقية الأيام زي أيامنا، يعني سنة وشهرين أو ثلاثة أو شيء من هذا القبيل. دي المدة اللي هيعودها الدجال على الأرض حتى يقتله الحق سبحانه وتعالى على يد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يبقى إذن العملية هنا في مسألة خروج الدجال: بدو الظهور للدجال، لاتباع الدجال، أول مدينة يخرج فيها بعد البحر خراسان، وبعدين أصفهان، يتبعه اليهود مع 70,000 يتوجه بهم إلى بلاد العرب، فيدخلها من خلة أو طريق بين الشام والعراق، فمن خراسان يبدأ خروجه، ومن أصفهان يؤيد وينصر، ومن خلة بين الشام والعراق يخرج على بلاد العرب، عاث يمينا وعاث شمالا، وينتشر شره وتعظم فتنته ويكثر أتباعه. ده للروايات مجموعة مع بعضها البعض بيّن لك الصورة إيه اللي هيحصل فيما يتعلق بالدجال. لكن لما نيجي نتكلم بقى على الدجال ووصفه، زي ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصفوا أوصاف دقيقة وشبهوا حتى بواحد من الصحابة كان موجود، قال: إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. يعني شايفين فلان هو تقريبا فيه شبه منه. ومن حديث عبادة بن الصامت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج. وكلمة أفحج يعني متباعد الساقين، جعد أعور مطموس العين، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. كل هذه الأحاديث في وصف الدجال وهي كثيرة جدا، يعني حتى أنا بحاول أختار اللي يوصل المعلومة بسرعة بحيث نفهم طبيعة الدجال ووضعه باختصار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيّن كل صغيرة وكبيرة على اعتبار إن هو آخر رسول عليه الصلاة والسلام، وإن هذه الفتنة اللي بتمثل محور الشر في هذا العالم بتتجسد في صورة الدجال واستماع شياطين الجن أو الشيطان الأكبر من الجن مع شخص يظهر في صورة اسمها صورة الدجال أو رجل اسمه الدجال، اجتماع الإنس مع الجن على كل محاور الشر تتجسد في هذه الواقعة اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منها وحذر منها جميع الأنبياء والمرسلين. وأيضا من العلامات البارزة اللي بتدي معنى ظهور محور الشر إن يبقى كلمة الكفر مكتوبة بين عينيه، وهذه الكلمة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، سواء كان بيعرف يقرأ ويكتب أو ما بيعرفش بيشوفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته، ولا أصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي. إنه أعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. أعور عينه اليمنى، وأحيانا تقول بيشوف بعينه اليسرى على اعتبار إن العور اللي فاضل فيه عينه اليسرى. فبعض يقول لك هو عين اليمنى ولا عين اليسرى؟ العور يطلق على الاثنين، لكن العين المصابة هي العين اليمنى. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم خص قراءة سورة الكهف أو فواتح سورة الكهف عندما تقرأ على الدجال ربنا سبحانه وتعالى يقي الإنسان. وفي الحقيقة لما نبحث عن الحكمة في قراءة فواتح سورة الكهف على الدجال تجد نفس الاتجاه العام اللي أشرنا إليه في قضية الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، إن الدجال بيمثل محور الشر، وإن منهج الأنبياء والمرسلين الذي استضاءوا بنور رب العالمين صراط مستقيم، منهجهم يمثل الصراط المستقيم. فآيات سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالعوج هتلاقيه فين غير عند الدجال وأتباعه، وعند أساليب الدجل والكذب والغش والخداع والكلمة الحق اللي يراد بها باطل وتصوير الباطل في صورة حق وغير ذلك من أساليب الخبث الشيطانية التي يتبعها أصحاب الشبهات وأيضا أصحاب الشهوات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، يعني مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدن. فالطريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق يؤدي إلى النجاة والفوز في هذه الدار عند لقاء رب العالمين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الكلام ده في الجنة. يبقى إذن أهل الخير وأهل الحق هم أتباع الأنبياء والمرسلين الذين اتبعوا الكتب السماوية، والكتب السماوية لم يبقى منها على وضع الأول وناسخا لما سبق غير القرآن وما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من اللي قالوا اتخذ الله ولدا؟ من اللي أشركوا ربنا سبحانه وتعالى؟ كل من صار على ضرب الدجال وأوقع الإنسان في الشرك بالله اللي حذرنا منه عند حمل الأمان، اللي من أجله استخلف الإنسان في الأرض، توحيد رب العزة والجلال. الشيطان جاء يضلل الناس فقالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. دورك البلاغ، دورك الإنذار، دور كل العلماء تعريف الناس بالحق والفرق بينه وبين الضلال. ليس الحرص على الدنيا ولا على المتاع. وبعض الناس يقول أحيانا نتعجب في جهود العلماء المتبعين لمنهج السلف الصالح، كل ما يبذلونه لا يطمعون به في منصب أو في جاه أو في الحصول على كرسي كما يفعل أصحاب الثورات، ولكن جهدهم كله ينصب على بيان الحق للناس. والناس بالخيار، كنهم آمنوا أو لم يؤمنوا يتحملوا المسؤولية عن أنفسهم، فولي الأمر هو الذي سيسأل عما استرعاه الله، بس الحق يبان له يظهر، نستعرف فين الحق وفين الضلال. فقال لنبيه فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الدنيا خلقت لابتلاء، وما فيها من زينة وما فيها من بنيان وعمار وتطاول في البنيان وغير ذلك، كل ده زينة لابتلاء العباد، هل سيتعلق بآخرتهم ويطلب البقاء عند ربهم في جنات النعيم، ولا هيبقى حياتهم كلها إنما هي من أجل هذا المتاع والعيش في الدنيا. الكل سينتهي، أهل الشر سينتهي شأنهم، وآخر أهل الشر في فتنة الدجال والقضاء على هؤلاء أيضا، ثم أهل الإيمان يموتون بعد أن يثبتوا هذا الحق وهذا البيان، وأن الحق يجعل الإنسان سعيدا في دنياه وأيضا فائزا بأخرى. يذكر رب أهل الكهف على اعتبار أنهم عاشوا 300 سنة أحياء، واللي هيشكك في حياة الدجال أن الرسول أخبر أنه هو حي، سواء كان هذا بشر متلبس به شيطان أو شيطان متجسد في صورة البشر، فربنا يذكر له مثل في سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، لدول لبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دي دعوة أتباع الأنبياء والمرسلين، ودعوة الصادقين، ودعوة من أراد أن يتمسك بالحق المبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الدجال وعن فتنته، وأن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ورسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك من خلال أن معه نهرين، كل نهر واحد منه فيه ماء والتاني فيه نار، على اعتبار ان هذا يكون بين يدي الدجال، ومسألة ان يبقى بين يديه نهر او ماء او ما شابه ذلك الامر مش غريب، يعني الواحد ممكن يشق نهر او يعمل نهر. انت تشوفوا دلوقتي كل واحد بيتحرك او ساكن في مكان بيعمل بي سي او حمام سباحة او مجرى ماء او ما شابه ذلك، يعني القضية مش في غريبة في تصورها، وان كان على الامر على ظاهره وما اخبر الله به عز وجل سيقع. فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم. وان من فتنته ان يقول لأعرابي، واحد من الأعراب اللي بيسكن الصحراء: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ يعني هو بيدعي الأول النبوة، بعد كده يدعي أنه هو الرب. فيقول الواحد: لو أنا طلعت لك أبوك وأمك دلوقتي ووقفوا قدامك، تشهد أنني أنا ربك؟ فيقول: نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. وده دليل على دخول الجانب الغيبي المتعلق بالشيطان وجنده في التلبيس على بني آدم وعلى أهل الإيمان، وأيضا على من يفتن من أتباع الشيطان. يتجسد شيطانان، واحد في صورة أبوه وواحد في صورة أمه. وطبعا لما نتكلم على أن الدجال فيه الصورة المتعلقة بإبليس الكبير، وعنده المعلومات الكثيرة عن شخصية كل واحد، في أن هو يصور له أبوه وأمه من المعلومات اللي كانت موجودة معاه، فيتجسد شيطانان أو يتمثل شيطانان في صورة أبي وأمي، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. يعني امشي ورا الدجال، ده ربك. وإن من فتنته أيضا، يعني دي فتنة من ضمن الأشياء اللي بتحدث، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقين. يعني يمسكوا واحد يسبحوه ينيموه على بطنه ويشقوا نصين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن. ثم يزعم أن له ربا غيري، يعني أنا بحياه هو تبقولك دلوقتي إنني مانيش الرب وإن ربه هو الله وليس الدجال. فيبعثه الله، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ابتلاء وامتحانا وفتنة للناس على يد الدجال. ويقول له الخبيث: من ربك؟ يعني بيقول الرجل اتشق نصين ده بعد ما وقف وأحياه الله، قل له: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. يعني أنا الوقت تأكدت أن أنت الدجال، لأنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنك ووردت الأحاديث في ذكرك وهذا حالك. وأيضا ورد هذا الحديث من طرق متعددة وبألفاظ كثيرة كلها تدل على هذا الأمر. وفي رواية أيضا بتفصل القضية، أنا بحاول أختصر، يعني يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، مسالح يعني الحرس المسلح بتاع الدجال، عامل حراسة وبتاع وهيلمان على الدجال. وإن كان هو الرب عامل حراسة ليه، بس سبحان الله، بس عشان نبين كذب هذا الدجال وادعاءاته. فيقولون له: أين تعمد؟ رايح فين الرجل اللي رايح للدجال ده؟ فيقول: أعمد أو أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ اللي هم حرس الدجال بيقولوا: أو ما تؤمن بربنا؟ بيقولوا الرجل مؤمن، ألا تؤمن بالدجال اللي هو ربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء؟ ربنا سبحانه وتعالى مش أعور زي الدجال اللي عندكم. فيقولون: اقتلوه، الحرس عايزين يقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ مش لازم ترجعوا له قبل ما تعملوا أي حاجة؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يتأكد عندما يراه ويقول لهم هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح أو يشبح، يعني ينيموه على بطنه ويكتفوه، فيقول الدجال خذوه وشجوه، يعني خذوه اضربوه وقطعوه أو شقوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ قال اللي هو النبي عليه السلام، فيقول هذا المؤمن أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فاستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن به بعد أن يحيي الحق سبحانه وتعالى يعني، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، أي مثل هذا الفعل، لأن الرسول أخبرنا عن هذا. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل نحاسا بين الرقبة إلى الترقوة بحيث إن إيه لا يستطيع الدجال ذبحه فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، أي إلى النهر اللي فيه أو إلى النار اللي مع الدجال، فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، ده أعظم واحد شهادة عند الله عز وجل. أيضا ورد فيما يتعلق بالدجال من الأحاديث الكثيرة ما يدل على حقيقة وجود هذا الرجل، سواء كان هو بيمثل كل شياطين الإنس أو شيطان الجن متجسد في صورة إنس أو شيطان الجن متلبس بصورة إنس، لكن دي كلها حقائق تتعلق بهذا الرجل. اليهود طبعا يخرجون مع الدجال زي ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، جايين من ناحية خراسان، يفتن الأعراب ويفتن الناس ويعيش في الأرض فتنة، وأيضا تخرج إليه النساء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمة الأرض المدينة، أي المدينة المنورة، إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها ملك، ملائكة تقوم على حراستها لا يدخلها. طبعا الملائكة زي ما الشيطان يجسد في صورة الدجال كذلك الملائكة تجسد في صورة إنسية مرئية، وده كلها من خوارق العادات. فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها 3 رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر من يخرج إليه النساء، وذلك يوم التخليص. ربنا سبحانه وتعالى بينفي عن المدينة خبثها، وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد عليه الصلاة والسلام. أيضا فيما يتعلق بقضية حياة الدجال، لأن دي مهمة جدا وكثير من الناس يتعجب فيها، وزي ما قلت لكم الأمر أبسط من ذلك بكثير، لأن الكلام كله بيدور حول حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ذكرت، والحديث حديث صحيح، وثابت وأظن صحيح مسلم، قالت سمعت نداء المنادي اللي بينادي على الاجتماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، بينادي على الناس الصلاة جامعة يعني اجتمعوا إلى الصلاة في المسجد. تقول فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء، كانت في أول صف من النساء اللي يلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم يضحك سعيد بإيه بقى؟ فقال النبي بيقول فليلزم كل إنسان مصلاه، كل واحد يقعد في مكان. ثم قال لهم أتدرون لما جمعتكم؟ أنتوا عارفين لماذا جمعتكم في هذا الوقت؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، يعني ما فيش حاجة ملحة دعت إلى جمعكم، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. يعني الرسول كان بيقول أنا كنت بكلمكم من فترة وجيزة عن المسيح الدجال، فجاء تميم الداري كان نصرانيا أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني حديثا توافق تماما مع الذي أخبرتكم عنه عن الدجال. إيه اللي قاله تميم الداري؟ حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، أسماء لقبائل، يعني ركبوا 30 واحد في سفينة بحرية فلعب بهم الموج شهرا في البحر، الموج ياخدهم ووديهم لمدة شهر، ما هم مش عارفين أي اتجاه هم ماشيين. ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر، أرفأوا يعني نزلوا على شط جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، يعني السفينة ديت معها قوارب صغيرة قعدوا فيها ودخلوا الجزيرة. فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر، دابة مش عارفين أولها من آخرها أو قبلها من دبرها، كثيرة الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر اللي عليها. فكلموها قال ويلك من أنت أو ما أنت، إيه دي تطلع إيه؟ فقالت الدابة أنا الجساسة، أنا الجساسة، الجساسة التي تجس الأخبار يعني تستلقط الأخبار، بتبحث عن أخبار الناس أو بتنتظر الأخبار، أخبار لمين؟ لواحد موجود في دير على هذه الجزيرة، من ده؟ الدجال. فقالت أنا الجساسة، قال وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. الجساسة الدابة اللي تكلم الناس، أخبر عنها رب العزة والجلال وأخبر عنها المصطفى عليه الصلاة والسلام. واحد هيقول لك دي حاجة خارقة للعقل، ما هي فعلا خارقة للعقل. طيب الأنبياء أخبروا عن الدجال، فهل أخبروا عنها؟ موجودة الخبر أو موجود الخبر عنها فيما بقي مما ورد عند أهل الكتاب، وأحيانا يطلقون عليها التنين، يعني التنين أو ده تحريف لحقيقة الجساسة أو خبر هذه الدابة. قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل الذي في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة، ممكن شيطانة متجسدة في صورة هذه الدابة. هم نفسهم حسوا بكده، لأن مسألة تجسد الشياطين في صورة الدواب أو في صورة الإنس ده أمر معروف في التاريخ ومعروف عند العرب ومعروف في الشرع. يعني مسألة إن في شيطان يتجسد في صورة إنسان ده وارد ورد عندنا في أكثر من موضع، ولسه النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في صورة شيطان يتمثل في صورة أبو الرجل الأعرابي وفي أمه ويقول له، يعني الدجال بيقول له أنا أحيت لك أبوك أمك، وفي الحقيقة ما حصلش، لكن هذا واقع أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، يعني من ناحية البنية والتركيب، وأشده وثاقا مكتف، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. يعني هو مكتف في إيديه ورجليه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ فقال لهم: قد قدرتم على خبري. أنتوا قدرتوا توصلوا لي إزاي؟ فأخبروني ما أنتم، أنتوا مين وإيه اللي جابكوا على الجزيرة دي؟ يعني قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني علت الأمواج وجاءت الرياح فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. يعني حكوا القصة بالتفاصيل للدجال. أولا الدجال على جزيرة والجزيرة في وسط الماء، وهذا وصف الشيطان ينصب عرشه على الماء، على جزيرة في الماء أو على مكان في الماء، فالصورة قريبة. الشيطان يعيش إلى نهاية الساعة وهو واحد بس، الشيطان الأكبر، وصورته الحقيقية اللي بتبان كصورة إنسية بتظهر في الدجال، إن هو أصل الشر كله بيجتمع فيه. فالمسألة غرابة فيها، يعني هذا أخبر به الأنبياء والمرسلون وأخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث اللي أخبر فيه. يعني نصوص عندنا لسه موجودة، يعني نصوص حية بتخبر بالتفاصيل الدقيقة ما تلاقيهاش في كتاب تاني باق إلى الآن. فلما قالوا الكلام ده للدجال قال: أخبروني عن نخل بيسان أو بيسان، نخل موجود في الشام. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر، أي هذه النخيل. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. بحيرة الطبرية، قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. تقريبا في علامات يعرفها الدجال أو الشيطان الأكبر عن نهاية العالم، عرفها بطريقة ما ابتلاء من الله عز وجل، إن الكلام ده سوف يكون، وطبعا الرسل أخبرت عن ذلك عن طريق الوحي. فما أخبرت به الرسل ينتظره إبليس، لأن ده نهايته. قال أخبروني عن عين زغر، عين فيها بئر ماء. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ هل ظهر يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الأميين؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. كلام ده رسول بيحكيه وتميم الداري اللي شاف الحادثة وجاء وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما رأى ذلك حاضر والصحابة قاعدين بيسمعوا القصة. فالدجال بيقول لهم خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج. يبقى ربنا سبحانه وتعالى سلسله وقيده، وفيها تصفيد للشياطين ومثال لتصفيد الشياطين، والشيطان الأكبر هو اللي وراء البلاوي كلها. فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. هو اللي بيقول يرى مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف سلطا، أي مسلطا، يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر. طب ملائكة هم اللي يوقفوا للشياطين. فهنا اللي بيجسد صورة إبليس الكبير الباقي إلى يوم القيامة هذا الدجال. قالت اللي هي فاطمة اللي سمعت الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر، يعني العصاية اللي معاه ضرب بها على المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني دي اللي مش اللي هيدخلها الدجال، يعني المدينة. وبعدين قال لهم ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ أنا مش قلت لكم الكلام ده؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن. الرسول هنا بيقول لهم بقى لا بل من قبل المشرق، يعني الدجال موجود في بحر اليمن في المشرق، وأومى بيدي إلى المشرق. قال فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي موجود في المشرق من بحر اليمن اللي هو عند المحيط الهندي والهادي في مدخله على الخليج العربي، ولما تشوف المنطقة دي منطقة فيها جزر وأشياء من هذا القبيل، وخروج الدجال إنه هيخرج ويتوجه إلى إيران إلى أصفهان خراسان أصفهان، ثم يتوجه إلى العراق ثم إلى الشام، وما بين الشام والعراق يتوجه إلى المدينة المنورة. هذه الأحاديث تدل على أن ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن لا محالة، وإن الدجال أعظم فتنة لأنه بيمثل محور الشر، وكيف يستأصل، وكيف يأتي محور الخير ممثلا في عيسى عليه السلام وفي المهدي من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيستأصلون هذا الشر. انتهت الحلقة، نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأن يقينا شر فتنة المسيح الدجال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.